السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دردشة حول نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة يرفضها كثيرون، والرافضون لها ينتمون إلى مدرستين كبيرتين. قسم يرفضها من ناحية أن من نحن حتى يتأمر علينا الناس؟ من نحن؟ هؤلاء الكفار، يعني هؤلاء الغربيون يفكرون في غزو الفضاء ويفكرون وعندهم الأبحاث العلمية، يتآمرون علينا، ماذا يريدون بنا نحن المساكين الضعفاء الذين لا يوجد عندنا أي شيء؟ هم عندهم كل فضيلة ونحن عندنا كل رذيلة، فعلى أي أساس يتآمرون علينا؟ طبعا هؤلاء غلاة الليبراليين والذين يتحدثون عن الغرب غلو، و يظن بعض الناس ويتحدثون وكأنه الآن العالم لم ينفتح، ولا يوجد يوتيوب ولا يوجد انترنت ولا يوجد ولم يذهب أناس ويعيشون هناك أو يدرسون، والكل يعرف أنه فعلا هناك بعض الأمور، العديد من الأمور الجيدة والتي منها ما هو قد يكون مبهرا للبعض، ولكن يوجد الكثير جدا أيضا من الأمور السيئة والمخيبة للأمل أصلاً إذا رآها الإنسان هناك. والفجوة بيننا وبينهم فيها تضخيم شديد جداً. هؤلاء هم الطرف الأول، طرف نفاة نظرية المؤامرة من ناحية إحسان الظن بالغرب أصلاً. وهناك طرف آخر ينفي هذه النظرية من ناحية أنه رآها، أن هناك من الناس من أثبتها فبالغ فيها، حتى أظهر أن هؤلاء الكفار يعلمون ما كان وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون، وأنه لا يحصل شيء في هذه الدنيا إلا بإذنهم أو بتخطيط منهم، فرأى أن الأمر تقريبا واصل إلى مرحلة من مراحل تضخيم الخصم وتأليها، فقال لا، نلغي نظرية المؤامرة تماما. يعني كما سأذكر لكم شيئا نحو من هذا فيما يتعلق بأمريكا لاحقا إن شاء الله، لكن أثبتها حتى أتذكرها. وينبغي أن يعلم أنه من خصائص الخلافيات عندنا في عصرنا أنها دائما تكون ردود أفعال مع الأسف، ولا تكون المواقف مبنية على تأصيل شرعي مبدئيا، بل في كثير من الأحيان يكون قولك مبنيا على مضادة القول الآخر، ماذا قال فأدفعه. وفي كثير من الأحيان لا تفرز الأقوال المخالفة فرزا جيدا، فيجعل كل المخالفين لي في دائرة واحدة، أضربهم كلهم خلاطة، بسم الله، وأجعل نقض قول بعضهم نقضا لقول كلهم، وهذا غلط. فإنه قد يكون البعض هؤلاء انفردوا بهذا، ففعلا أنا أبين تناقضهم أبين خطأهم، ولكن في النهاية هناك آخرون لا يقولون بهذا الذي ألزمتهم به. وهذا يعني كثير حتى في الحوارات الإيمانية الإلحادية أو غير ذلك، فمثلا تجد جماعة نظرية التطور أحيانا يفترضون أن كل المخالفين لهم من يقولون بالأرض الفتية يانج إيرث، فيجعلون نقض أقوال هؤلاء نقضا على كل المخالفين، والواقع ليس كل المخالفين. من يقولون بدوران الأرض تجدهم يناقشون النموذج البطلي موسي، وهناك نموذج آخر اسمه تيكو براهي ما عندهم فكرة عنه، وفي العادة لا يناقشونه، وإنما يناقشون نموذج بطليموسي، جماعة الأنصار نموذج كوبرنيكي، وهكذا. طبعا أنا أذكر لأنه يعني ما أضرب أمثلة في مسائل شرعية، لأنه الخطاب كله في هذا السياق. يعني حتى مثلا يلا نجيب لنا مثال بالفقه ونمدح نمدح إمامنا أحمد. يعني مثلا الإمام الشافعي نقض الحيل وكان على حق، والأحناف كانوا يقولون بالحيل وكانوا على باطل، والعجيب أنه في بيع العينة الذي ظاهر أن حيلة على الربا الشافعي أجاز والأحناف منعوا. فيعني كل طرف منهم لما يناقش الآخر يقول له أنت خالفت أصلك، والوحيد اللي اتفق مع أصله الإمام أحمد، فنهى عن الحيل ونهى عن بيع العينة. طيب نرجع إلى موضوع نظرية المؤامرة.